ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم قال الله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبعك. هؤلاء الظلمة الذين هذه حالهم يقول الله تعالى أنذر الناس أن يقعوا في مثل ما وقع فيه أولئك. أنذر الناس يوما عصيبا ويوما شاقا يوم يأتيهم العذاب من كل ناحية يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يوم يغشاهم العذاب يوم تجد كل نفس ما عملت يوم يأتيهم العذاب فلا يستطيعون رده. الظلمة ماذا يقولون؟ يقولون أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبعك. الظلمة عندما يرون العذاب يقولون لا أمهلنا أجل العذاب شوي ورجعنا للدنيا نريد أن نعود للدنيا ونجيب دعوة الرسل الذي يأمرنا به الرسل نطيعه نوافق عليه لا نخالف أبدا بس عجلنا رجعنا للحياة مرة ثانية. ولهذا لو سأل أي واحد الآن الموتى لو راح للمقابر واستنطقهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد 5 دقائق نرجع للدنيا عشان نتعبد لو 5 دقائق. هؤلاء الظلمة يقولون أخرنا إلى أجل قريب لو سمحت أجلوا الحساب رجعونا للدنيا ولو فترة وجيزة ماذا تعملون؟ قال نجيب دعوتك ونتبع الرسل الذين كذبوا الرسل حاربوهم وقتلوهم وآذوهم يقولون لا الآن نجيب دعوتك ونتبع الرسل. الله تعالى يكبتهم ويوبخهم ويقول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من جوال فيما مضى يوم أن كنتم في الحياة تمرحون وتسرحون وتلعبون تلهون وتأكلون الحرام والحلال تأكلون الربا وتعملون الفواحش ولا تؤدون الصلوات أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال حلفتم أنكم لن تزولوا وأنكم ستخلدون في هذه الدنيا ولا أحد يستطيع أن يؤثر عليكم أو يسلبكم ما أنتم فيه من قوة أو ما أنتم فيه من جاه أو سلطان أو ما ليس كذلك. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أي لن تزولوا وإنما تخلدون في هذه الدنيا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. أمامكم شواهد في الزمن الماضي كثيرة تدل على أنكم لا تخلدون كما أن من طال في هذه الدنيا قبلكم وجال فيها لم يخلد ممن سكن الأرض قبلكم الأمم السابقة الذين عاشوا في هذه الأرض وعمروها أكثر مما عمرناها راحوا وذهبوا في رمضات العباد راح ذهبت وثمود الذين جابوا الصخرة بالوعاد ذهبوا وفرعون ذي الأوتاد ذهب وأصحاب الأيكة ذهبوا وأهل مدين ذهبوا وهكذا. فلماذا لم تتعظوا بما رأيتموه قد حل بأولئك القوم؟ لا مجال لأن تردوا مرة ثانية للدنيا لتعملوا إنما كانت الفرصة أمامكم متاحة يوم أن أتتكم الرسل وبينوا لكم الحق ودعوكم إليه وحذروكم من الباطل ووضعوا أمامكم البراهين والأدلة الدالة على ضد ما جاءوا به وعلى خطأ ما أنتم عليه فلم تتبعوه. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من دوام سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به، ظهر لكم واضحا جليا كيف عاقبناهم. الله تعالى أهلك قوم نوح بالغرق وأهلك قوم عاد بريح صرصر عاتية فخرى عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، وأهلك ثمود بالصيحة، وأهلك أصحاب مدين بالعيكة وبعذاب يوم الظلة، وأهلك فرعون بالغرق. فتبين لكم وظهر لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال. الله تعالى ضرب أمثلة كثيرة للحق والباطل، بيّن طرق الحق وما يترتب عليها وما يفوز به أصحابها، وبيّن طرق الباطل وحذر منها. وقد مكروا مكرا وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أي أن أولئك القوم الذين رأيتموهم قد مكروا مكرا شديدا، ولكن الله تعالى مكر بهم فكان أقوى منهم وأقدر منهم، ولهذا فمكرهم محدود ومكره غير محدود. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن مكر هؤلاء الكافرين كان شديدا، مكرهم كان شديدا. يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فالله تعالى يقول أفمن يخلق فمن لا يخلق، إذا كنتم تريدون أن تجعلوا الآلهة كثيرة فهل كل هذه الآلهة التي تعبدونها هل هي تخلق مثل ما أن الله يخلق؟ لا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله تبارك وتعالى ذكر لنا أحوال أولئك الأمم وما حصل لهم من الإمهاد، على سبيل المثال من أكثر ما يذكر في القرآن موسى عليه السلام، فرعون نقل له الكهنة أنه سيأتي رجل من بني إسرائيل يزيل ملكك، فقال كل مولود من بني إسرائيل يقتل إذا كان ذكرا، فصاروا يتابعون الحوامل من حين ينشأ الحمل حتى تلد، فإذا ولدت أنثى أبقوا وإذا ولدت ذكرا قتلوه. فلما ولدت أم موسى وكان حملها غير ظاهر، ولهذا لم يعلم بها أحد أنها حامل لأنه لم يظهر لها بطن، فلما أنها وضعت حملها ورأته ذكرا ضاقت فيه ذرعا، فأوحى الله لها أن تضعه في صندوق وتضع هذا الصندوق في البحر وتربط هذا الصندوق بحبل وتربط هذا الحبل بوسد عندها في البيت حتى إذا جاء المفتشون يفتشون عليها بيتها لا يجدون ولدها، لحكمة يعلمها الله، وهذا من مكر الله لأعدائه. نسيت أو انفلت هذا الحبل من هذا الوتد، فانطلق هذا الصندوق في البحر يعوم، وكان فرعون يتمشى هو وزوجته على الشاطئ، فرأوا ذلك الصندوق، فمن باب الفضول رغبوا في أن يطلعوا على هذا الصندوق ما الذي فيه. فلما وجدوه وفتحوا فإذا به غلام، فخشي فرعون أن يكون هذا الغلام من بني إسرائيل لأنهم هم الذين يخافون. فقالت امرأة فرعون لا تقتلوه لأن عليه مسحة من الجمال غير معهودة في الأطفال، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لأنها عقيم هي وفرعون، وهذا سر إلهي. الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فأوقع الله محبة هذا الغلام في نفس تلك المرأة، فأخذته واحتضنته واعتنت به، ولكنه صار قد جاع فصار يصيح. فاستدعوا الخدم الخادمات التي بهن حليب ليرضعنه، فلم يقبل ثدي واحدة منهن، فأشكل الأمر عليهم وصاروا يبحثون عن مرضعة. فأرسلت أم موسى إحدى بناتها لتتحرى عنه وتخبرهم بأن فيه امرأة عندها استعداد أن تتبرع بإرضاعه، فأعطوه لها أو جاءوا به إليها وأعطوه، فقبلت ثديها، ففرحوا فرحا عظيما وقرروا لها أجرة لإرضاعه. فصار موسى يأتي صباحا ومساء بأمه ليرضع منها، وتأخذ أمه على هذا الإرضاع أجرا، فترضع ولدها وتأخذ عليه أجرا رغم أنف فرعون. ولما أنه بلغ أشده وحصل له ما حصل من القصص الكثيرة، وأوحى الله تعالى إليه، جاء إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان بالله، فإذا بموسى الذي تربى في عصر في حجر فرعون، إذا به هو الذي يهلك فرعون، وهذا من أبلغ مكر الله تعالى بفرعون. رضع أرضعته أمه وأخذت أجرة من فرعون، وعاش ونشأ وشب وترعرع وبلغ وهو في بيت فرعون، وجاء ليحطم فرعون. فقال له ألم نربك فينا وليدا، وبلغت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت. فقال نعم كل هذا صحيح، لكن أنا عندي بينات وعندي أدلة وعندي براهين على أن ما أدعو إليه حق، أنا أدعوكم إلى عبادة إله واحد. قال ما في إله إلا فرعون. قال رب فرعون، رب السماوات ورب الأرض، رب المشرق ورب المغرب، ربكم ورب آبائكم. قال إذا وصلت إلى هذه الحال فأنت لا استعداد لنا لتفاهم معك. قال طيب لو جبت لك بينة حجة تدل على صدقه، قال هات بها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان عظيم، فهجم على فرعون وفزع فرعون وقام من كرسيه وهرب، وطلب من موسى أن يكف عنه هذا الثعبان وأن يتفاهم هو وإياه، فرجع سحب موسى عصاه فعادت الأمور على ما هي عليه طبيعي. قال لمن حوله: هذا ساحر. قالوا: نجمع السحرة. ومصر فيها آلاف السحرة. قال: نجمعهم كلهم. قالوا: حددوا يوم. قالوا: يوم الزينة، يوم السبت الضحى، يوم العيد، يوم السبت، يوم الضحى. حين أن يكون الناس كلهم مجتمعون وفي المكان المعين للمباراة. فلما أنهم اجتمعوا جاء السحرة لفرعون، قالوا: ها، ما هي الأشياء اللي تمكننا بها وتعلي بها منزلتنا إذا أننا انتصرنا على موسى؟ قالوا: أعطيكم ما تشاءوا، لكم المنازل العالية والمكانة الرفيعة، وأنتم من المقربين إلي. قالوا: قد أفلح اليوم من استعلى. قالوا لموسى: تلقي أو نكون نحن الملقين؟ قال: ألقوا. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم جاءوا بسحر عظيم، وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. قالوا: بعزة فرعون. فجاءوا بسحر عظيم واسترهب الناس من سحرهم، حتى إن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيبة. قال الله له: لا تخف، إنك أنت الأعلى، ألق ما في يمينك تلقف ما صنع. فألقى عصاه وصارت ثعبانا ضخما عظيما، فأكلت كل ما جمعه السحرة ونظفت الأرض كلها من كل أنواع السحر. فلما رأى السحرة هذا الأمر قالوا: هذا ما هو سحر. ولهذا على طول سجدوا لله في نفس الميدان أمام الملأ كله، وأعلنوا إسلامهم واتباعهم لموسى، لأن ما جاء به موسى ليس من السحر، ولا يمكن أن يعمل السحر هذا العمل. لكن فرعون، وهو الذي أيقن 100% أن عمل موسى حق وأنه صدق وأنه ليس السحر، هل انقاد؟ قال: لا. قال: هو كبيركم الذي علمكم السحر. كيف يكون هو كبيرهم الذي علمهم سحر ويبطل سحرهم؟ لو كان كبيرهم الذي علمهم السحر مشى هو وياهم وتلقوا وياهم وطرحوا وياهم، أما أن يحطمهم ويتلفهم ويتلف عملهم كله فهذا ما هو صحيح. ولهذا قال: هذه المؤامرة بينكم أنتم وموسى، وأنا سوف أعمل بكم عمل نكاية، كل واحد أقطع يده هو منه يد اليمنى ورجل اليسرى، وأصلبكم في جذع النخل. لكن قالوا: اعمل ما شئت، لأن ما رأيناه من موسى هو ليس بالمعايير التي نتعامل بها معك، فنحن نريد أن نتعامل مع رب موسى الذي له الشأن الأعظم، وأما أنت وشأنك فأنت إنسان حقير مخلوق، قدراتك محدودة، فأعمل ما بدالك، لأننا نريد أن نتبع من عنده القوة العظمى وهو رب موسى. ومع هذا استمر في غيه وعناده إلى أن حصلت المباراة الأخيرة، عندما نادى في الجيش وفي البلد كله استنفره لقتال موسى. فلما علم موسى بهذه الحال أمر من كان معه من أتباعه أن يتهيأوا للرحيل ويغادروا بلاد مصر. فأتبعوهم مشرقين عند الصباح، أدركوهم عند البحر، وكان البحر أمام موسى وفرعون وراءه، ولا مفر له عن يمين ولا شمال، إما أن يقتحم البحر وإما أن يهلكه فرعون. ففي هذه الحال قال أصحاب موسى إما لم يدركون الآن هلكنا، البحر أمامنا وفرعون ورانا، وين نروح؟ ما في وسيلة. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، أي أن ربي جل وعلا سوف يرشدني ويدلني على مخرج وعلى وسيلة تنقذنا من هذه الورطة. فلما قربت درجة الصفر الالتحام بين موسى وفرعون، أمر الله تعالى موسى أن يضرب العصا البحر بعصاه، فانطلق وصار 12 طريقا، كل طريق مثل الوادي العظيم، وصارت المياه كالجدران واقفة في قوارب الثلج، والناس يمشون مع الأرض اليابسة. فدخل موسى ومن معه من المؤمنين وخرجوا مع الناحية الثانية للبحر، وقال فرعون لقومه هذا دليل على ألوهيتي، واستفاد منها موسى، فهم أن يتراجع. فورد في بعض الآثار أن بعض خيل من الملائكة جاءت ومرت من أمام خيل فرعون، فتبعتها خيل فرعون، وكان قد تلكى وهم أن يرجع، فدخلت في البحر. فلما أنها دخلت وتكامل قوم فرعون في البحر أطبق عليهم البحر وغرق. هذا مثال لمكر الله تعالى بهؤلاء. فلا نظن أن من يتمادى في غيه أن هذا دليل على أنه على الحق وأنه محفوظ، بل هذا من علامات الاستدراج لإيقاع العقاب عليه وهو مستمر في غيه وضلاله. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول كيف الجمع بين قوله تعالى وجعلنا البيت مثابة للناس وعمنا، وبين ما هو حاصل من السرقة في هذا الحرم، سرقة الحجر الأسود والقرامطة وإلى وجود السرقات في هذا الزمن. لا تعارض قول الله تعالى وجعلنا البيت مثابة للناس وعمنا، أي أنه يجب أن يعمل الناس على أن يبقى هذا البيت مثابة للناس وعمنا، يجب أن يسعى جميع الخلق على أن يكون هذا الحرم آمن، هذا معنى وقوله وهذا البلد الأمين، ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطب الناس من حوله. فهذا البلد بلد حرام، وليس لأحد أن يخل أو يسعى في الإخلال في الأمن فيه. وما يحصل من حوادث هي حوادث وآحاد إذا كانت حصلت في بعض الفترات أو من بعض الأفراد، هذا دليل على شقائهم وتعاسفهم. تقول إنسان حج وترك واجبا من واجبات الحج فما الحكم؟ من ترك نسكا فإنه يقدم، ورد عن ابن عباس أنه قال هذا. فإذا ترك الإنسان مثلا المبيت في منى في هذه أيام التشريق، أو المبيت في مجرد ليلة العيد، أو ترك الرمي، فإنه يعتبر قد خل بواجب من واجبات الحج، فعليه دفع شاة النكهة أو صبغ بدنه أو صبغ ضحى. ويقول ما هو آخر موعد لذبح دم جبران؟ ليس له حد محدد، لكن الإنسان يجب عليه أن يسارع إلى أداء ما عليه، لأن الواجب عليه، لأنه وجب عليه مسكيني ترك ذلك الواجب، وتأخيره إياه يعتبر تقصيرا منه في أداء الواجب. أحد عنده سؤال؟